هذا الأمر متعلق بالدخول في الجماعة في النافلة أثناء قيام الجماعة، يعني إنشاء نافلة بعدما الجماعة قامت، دخل المسجد وجد الإمام يصلي وخلفه ناس فبدأ يصلي صلاة. فالأصل أن هذا مكروه، اتفق الفقهاء على كراهة دخول الرجل في صلاة النافلة مع قيام جماعة، يعني الجماعة قامت لكن هو دخل قال الله أكبر، مفيش ولا الله أكبر وهم قاموا الجماعة منها، ده خلاص مفوش ما دخلش في نص الكراهة اللي اتفقوا عليه. طيب إن كان هو فعلا دخل في النافلة وبعدين هم أقاموا صلاة الجماعة، لكن الحنابلة والمالكية والشافعية ذهبوا إلى أنه يتم النافلة إن لم يخش فوات الجماعة، هو شايف إن هو لما حيصلي النافلة مش هتفوته صلاة الجماعة. طبعا الكلام ده هم بيقولوا على الاستحباب وليس على الوجوب، افرض هو فعلا خشي أن تفوته صلاة الجماعة مفيش مشكلة، صلاته لا تبطل، صلاته ماشية، هم بيقولوا الأفضل لك، يعني إحنا في صلاة قائمة ب 27 درجة وأنت بتعمل في نافلة، النافلة بالنسبة اللي هيتعمل دلوقتي يعتبر لا شيء، لكن أنت وقعت في موقف إنك أنت مش عارف لا تتم الصلاة ولا عارف إنك أنت تقطع الصلاة، إيه الحل؟ قالوا لا تتم الصلاة ما لم تخشى، يعني بيحطوا لك ضوابط عشان ما يفوتوش عليك الخير الكبير، مش الضوابط دي بمعنى الحجر ان الكلام ده هيبقى غلط لو انت ما سمعتش الكلام فوت صلاه الجماعه هتفوت عليك الاجر، هم ده قصده، عشان كده استحبوا ان تخفف في صلاه النافله اذا قامت الجماعه، لو انت دخلت يبقى انت تختصر، بدل ما تقرا فاتحه وسوره تقرا فاتحه فقط، بدل ما تقرا فاتحه بسكينه كده وباريحيه لا تقراها بسرعه شويه، بدل ما تقول مثلا ثلاث تسبيحات في الركوع تسبيحه واحده، بدل ما تقول ثلاث تسبيحات في السجود تسبيحه واحده، بدل ما انت تحس بالاطمئنان الطويل لا اطمئنان اقله، يعني مجرد ان العضو يسكن بعدين تغير على طول الحركه عشان تكسب وقت. فقال انهم ذهبوا لانه يتم النافله الا لم يخشى فوات الجماعه، لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم، لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم، ده ذهبوا اليه من باب ليس الوجوب، من باب الاستحباب او الكراهه عكسه. الحنفيه قالوا لا يقطع النافله ابدا، قالوا عشان ربنا قال لا تبطلوا اعمالكم دي مقصود بها الوجوب، ان اصبحت النافله بعد الشروع فيها واجبه، قبل الشروع فيها نافله، فتغيرت حال الشيء مع ان العين واحده، الحال نفسه اللي هو الحكم اللي هيصدر عليه تغير مع ان العين واحده، هي صلاه ركعتين فقط كانت من شويه اسمها نافله، بتقول لي عايز تصلي صلي مش عايز تصلي سبع، دلوقتي بعد ما قلت الله اكبر تقول لي لا لازم تكملها، قال لك تغير الحكم بعد تغير الحال، أصبحت بعد الشروع فيها عقد، قال لك العقد لازم يوفى، ربنا قال ولا تبطلوا أعمالكم، فذهب الأحناف إلى الوجوب بعد الشروع، وذهب الآخرون إلى الاستحباب كما هو كان من قبل الشروع. قال الحنابلة لا يقطع النافلة بل يتمها ركعتين خفيفتين، لا يقطع النافلة بل يتمها ركعتين خفيفتين، لو كان هو يصلي أربع ركعات نوى أن يصلي نافلة من أربع ركعات، قال لك خلاص ممكن يخليهم ركعتين بس في التشهد الأوسط يقسمهم، ده راجع إلى إيه؟ راجع إلى أن النوافل يجوز التغيير في صورها وهيئتها، اللي هو زي عدد الركعات، زي أنا عايز أصلي ثلاث ركعات وتر، الجرس ضرب بتاع الباب أكملهم ثلاث ركعات وتر، ولا دلوقتي أنا قاعد في السجدة الثانية من الركعة الأولى، يلا أتشهد وأفتح الباب بسرعة عشان بدل ما يكون ممكن أقلب الثلاث ركعات أخليهم ركعة وسلم واروح افتح الباب، وبعد كده عايز اصلي انا بعد كده ركعتين استثناء عشان الظرف اللي حصل ما كنتش قاصد او كده مفيش مشكله، لكن يجوز تغيير النيه داخل النافله يجوز، لكن تغيرها داخل النافله باي وضع، تغيرها داخل النافله على انها نافله ايضا تكون في حيز النوافل، ما تتغيرش الى فرائض، ما ينفعش النافله تبقى فريضه، او الفريضة ولا يجوز الفريضة أن تكون نافلة، كله ينفعش لا ده يتقلب على ده ولا ده يتقلب على ده، ولا يجوز أن الفرض يتقلب على فرض تاني، صلاة الظهر نويتها ما ينفعش أقلب على فرض عصر، لازم الظهر ظهر والعصر عصر، النوافل فقط هي اللي سمح فيها بتغيير الدواخل بتاعتها، لكن ما يسمحش فيها بتغيير جوهرها، أنك تغيرها من نافلة إلى نوع آخر غير النافلة. فقال لأن الشروع في النافلة يجعلها واجبة، ده عند مين؟ عند الأحناف. يجوز أن تخرج منها عند الجمهور يجوز مع الكراهة، لأن فيها سوء أدب، وسوء الأدب أقل ما يقال فيه كراهة، إنه ده شيء يكره في العلاقة والمعاملة مع الأشخاص، زي ما تكون في لقاء وعلاقة مع واحد وبعدين فجأة تروح رايح وسايبه، وانت واقف معاه، مش ماهيش لياقه. ربنا ماهوش زي البشر، احنا ما بنمثلش ربنا ان زي ما عملت مع البشر هو ربنا يبقى زي، لكن ده معناه انك انت بتحتاج تراعي الاخلاقيات والسلوكيات والادبيات اللي في الظهر. لان ربنا جعل علاقات مع الخلق للتدريب في العلاقه معه، يعني جعل الوالدين للتدريب في العلاقه مع الله. ووصينا الانسان بوالديه حسنا، حتى لما يقولوا اشياء هي تخالف العقل احيانا وتخالف المصلحه في الظهر، قال لك برضه انت حاول تبرهم وحاول تفسر ايهم ما استطعت. بيعود الانسان على العلاقه مع الله. فاذا انت انسان اذا نجح في العلاقه مع الوالدين تحت بينجح في العلاقه مع الله، يعني كانه عمليه تدريب في الارض بصوره تجسيديه. الله مش هيتجسد لنا عشان لكن الاباء موجودين، فقال لك خلاص عاملهم كويس فوصى بيهم. لكن مع التوصيه بيهم برضه جعل حدود، هو نفسه في العلاقه معه قال الا ما اضطررتم اليه. ما هوش يعني يقول لك هو انت اله، لا ده الاله نفسه قال الا ما اضطررتم اليه. مفيش حد اصلا، مفيش حد بتعمل له حاجه على طول الخط. فهنا الحنفية لما بيتكلموا عن النقطه دي بيتكلموا من باب الادب اكثر، وان كان الامر مدلل له في الاصول عندهم، يعني مش قضيه ادب عاطفي، لا ادب متعلق بادله. قال لا تبطلوا اعمالكم، فوجهوا النهي فيها الى الايجاب، ان ده ما ينفعش تاني الاصل. قالوا دايما في الاصول ان اكثر النصوص لما بتلقى بيكون الاصل فيها اعلى شيء يراد منه. واحد مثلا يقول لك انا عايز الشيء دوت، المفترض انه عايزه يعني عايزه، مش عايزه يعني عايزه او مش عايزه، يعني دايما عايز يعني عايز. فقال خلاص يبقى نجعله على اعلى شيء في الامر به او في النهي عنه. عند احنا في ورنا ولا عموما؟ لا، القاعده دي عند فقهاء كثيرين، وان كانت ماهيش قاعده متفق عليها. يعني هل الاصل في الاوامر الوجوب ولا الاستحباب؟ هم قالوا ما قالوا الاصل في الامر الوجوب، قالوا لكثره الورود، مش عشان هو اول ما بيطلق لازم يبقى على الوجوب. قالوا انه أكثر النصوص اللي شفناها فيها أمر غالبا بتبقى على الوجود. قال لك إذن الأصل يعني الأكثر، مش الأصل يعني ما ينفعش تتعداه إلا لما. وبعدين جعلوا استثناء للقاعدة، قالوا إلا ما استثني وكان بقرينة. فراح فقهاء تاني من كثرة ما رأوا إن في نصوص تانية بتلقى ويراد منها الاستحباب أو يراد منها الأدب أو الإرشاد أو النصيحة، قال لك لا، الأصل في الأمر الاستحباب مش الوجوب، عشان هم لما حصروا لأن الأصل الأمر مش الوجوب مش أكثره، أو الأكثر هو التاني. قال لك لا، يبقى نخلي بدل كده نخلي الاصل هو الاستحباب. وبدات مساله خلافيه. لكن الاحناف عامه عندهم في زي ما ممكن تسميه تاتش او تسميه سمه او علامه كده في الاحناف، هم عندهم على حته الاداب دي. ليس انتقاصا من الفقهاء الاخرين، ولكن هم بيراعوا النقطه دي كثيرا. تجد عندهم مثلا اللي يحصل يغلبه ضحك في الصلاه، تقول لك صلاتك بطلت ووضوءك بطل، روح توضى من جديد. دي اسمها اداب، وانه كان هم بيبطلوها، يعني مش بيجعلوها من الاستحباب او الكراهه فيقول لك لو سمحت اعمل، لا هم بيبطلوها حقيقه. لكن هي ناشئه من التعظيم وناشئه من الهيبه ومن الادب، انه ما ينفعش تعمل كده في حضره الملك، يبقى انت مش مستحضر اي شيء، يبقى انت كده يعني في حاجات كتير بتغلط فيها.